بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وهذا الباب كما تقدم هو يتحدث فيه المؤلف عن تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه بعد أن فسر التوحيد قال: سوف أذكر أبواب بعد هذا تبين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ودرج على أنه يذكر أبواب إما أن تبين معنى التوحيد وإما أن تبين معنى الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، وبضدها تتميز الأشياء، فهو إذا بين أنواع الشرك عرفنا التوحيد من الشرك، وإذا بين أنواع التوحيد اتضح الشرك، فهو يذكر الأبواب بهذه الكيفية. وهنا في هذا الباب ما جاء في الذبح لغير الله، ففيه مسائل توحيدية وفيه مسائل شركية، وكلاهما يوضح لنا معنى التوحيد. فإنه في هذه الآية الكريمة تبين بأن الصلاة لله سبحانه وتعالى، وأن الذبح لله تعالى، فكما أنه لا يصلى إلا لله فإنه لا يذبح إلا لله، وكما أنه لا شريك لله في الصلاة فإنه لا شريك لله في الذبح. وهذا واضح من منطوق الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا شريك له في كل ما تقدم، فليس له شريك في الصلاة، وليس له شريك في النسك، وليس له شريك في أحكام الحياة، وليس له شريك في أحكام الممات، فهذه كلها لله رب العالمين، ولا يشرك بالله عز وجل في شيء من ذلك. ونص على الذبح لأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فكما جاء في الحديث عن الحج أن أعظم ما في الحج العج والثج، العج والثج، والمراد بالعج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر، أن تذكر الله عز وجل وأن تلبي وأن تستغفر وأن تتوب، فهذا كله دعاء لله عز وجل سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فدعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل وذكر الله عز وجل، ودعاء المسألة هو الطلب من الله عز وجل أن يحقق لك ما تريد. وهذا من أعظم ما شرع له الحج، فإن الإنسان يتنقل في طوافه وفي سعيه وفي المشاعر المقدسة وهو يلهج بذكر الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى، هذا هو العج. وأما الثج فهو النحر لله عز وجل، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالنحائر وبالذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر. ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه نحر إبلا كثيرة بلغت 100 لعظم هذه العبادة، فنحر 100 من الإبل، أهدى 100 من الإبل، نحر منها 63 من الإبل ووكل على البقية أن تنحر. ولأنها هدايا طيبة ولأنها في عبادة ونسك، حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل من جميعها، فقد أخذ له من كل بدنة بضعة لحم وطبخت وأكل منها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها، والبقية أكله الحجاج. فهذا يدل على عظم الذبح لله تبارك وتعالى. ولهذا أطيب اللحوم ما أهل به لله سبحانه وتعالى، وما كان عبادة محضة، وهذا يتمثل في الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى مكة، ويتمثل في الأضحية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركها، ويتمثل في العقيقة التي تذبح عند ولادة المولود سواء ذكر أو أنثى. فهذه ذبائح عبادة لله عز وجل. وفي ذبائح أخرى مما أباحه الله عز وجل كالتي تذبح للحم، ولهذا الأضحية مثلا لو ذبحت قبل صلاة العيد يقال شاتك شات لحم، يعني كل مباح لأنك سميت عليها فهي شات لحم، لكن ما هي شات عبادة. العبادة بعد صلاة العيد، ما هي نسيكة. وهذا المراد بالنسك، قل إن صلاتي ونسكي، فصلاتي تشمل الصلاة المكتوبة وتشمل الدعاء لأنه صلاة، والدعاء بنوعيه سواء دعاء الذكر ودعاء المسألة. وأما النسك فإنه يطلق على العبادة إطلاقا عاما، يطلق على العبادة ويطلق على الذبائح، على الذبيحة لله سبحانه وتعالى. وكلا الإطلاقين فهي لله سبحانه وتعالى، فإن كانت العبادة فهي لله عز وجل، فإن التوحيد هو صرف العبادة لله تبارك وتعالى وإخلاصها له. وإن كانت الذبائح فهي تقرب لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل، وهي من أنواع العبادة. وقد عرفت الأمم السابقة أن التقرب يكون بالذبائح، ولهذا كانوا يتقربون لأصنامهم بالذبائح. وقد مر معنا في درس التفسير أن صنم مناه سمي لكثرة ما يمنى عنده من الدم، يعني يذبحون عليه، عنده دماء كثيرة تنحر، فعلم أن من أعظم أنواع التعبد أن تذبح للمعبود، وكانوا يذبحون لهذه الأصنام وينحرون عندها، وأحياناً لا يأكلونها يتركونها، وأحياناً مجرد يذبحونها ثم يأكلون اللحم. وهذا هو الذي أهل لغير الله به، وهذا طعام خبيث. ما أهل لغير الله به فإنه لا يوكل، إذا أهل به للأصنام أو أهل به لغير الأصنام مثل أن يهل به للجن، فإن بعض الناس يريد أن يتقي الجن أو يتقي شر العين فيهل بالذبيحة لهذا الأمر. والاعتماد على ما في القلب، لأنه قد يأتي وفي نيته أنه يذبح هذه الذبيحة على البير لدفع شر الجن، أو يذبحها على الدار لدفع شر الجن، لكنه يقول بسم الله، لكن الله يعلم ما في قلبه. فإذا علم مقصده فإن هذه الذبيحة لا توكل، إذا علم أنه ذبحها لدفع شر العين، وإذا علم أنه ذبحها من باب اتقاء شر الجن ونحو ذلك فهذه الذبيحة لا توكل. وقال العلماء قام فيها مانعان من عدم أكلها. المانع الأول أنها أهل بها لغير الله، فإن لم يكن باللسان فهو بالقلب، اعتماد القلب. المانع الثاني أنها ذبيحة مرتد، لأن الإنسان إذا ذبح لغير الله فقد ارتد عن الإسلام، وذبيحة المرتد لا تؤكل، ذبيحة المشرك لا تؤكل. بقي ما يذبحه الكفار من أهل الكتاب ويهلون به باسم عيسى أو باسم مريم أو نحو ذلك، فهل يوكل أو لا يوكل؟ هل الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب هو عام، أم لما ذبحوه ولم نعلم أنهم أهلوا به لغير الله؟ فإن أهل الكتاب يذبحون ذبائح للحم ولا يسمون عليها المسيح ولا الصليب ولا مريم ولا احنا، ويذبحون ذبائح يتقربون بها إلى الصليب وإلى عيسى وإلى مريم. فالذي يظهر والله أعلم أننا إذا كنا لا نعلم ماذا قالوا على الذبيحة فهي مما أبيح لنا، فإنهم قد يكونون ذبحوها للحم. أما إذا علمنا أنهم ذبحوها للصنم فلا تؤكل البتة، هذا إذا ذبحوها. أما إذا كانت حية، يعني لو جاءوا بغنم وقالوا هذه لعيسى أو لمريم ووضعوها في الكنيسة فاستولينا عليها والغنم لم تذبح بعد، فهذه لم تذبح إلى الآن، فهذه نأخذها، فهي لها حكم الكنوز التي تكون على الأصنام. فإنك لو وجدت على صنم كنوز هدمت الصنم واستوليت على بلاد الكفار ووجدت عند الصنم كنوز، أو وجدت إبل مربوطة أو نحو ذلك، فهذه غنيمة للمسلمين، لكن لو قد ذبحوها فلا تأخذ اللحم. إذا كانوا قد ذبحوا الإبل والغنم عند الصنم فلا تأخذ اللحم، فهو مما أهل به لغير الله. إذا كانت على قيد الحياة فأنت تذبحها بعد أن تكون غنيمة لك، تذبحها بسم الله، وهذه الكنوز تنفقها في سبيل الله عز وجل. وأما من كان يدعي الإسلام ثم ذبح عند الصنم أو الضريح أو عند الولي فهذا لا تؤكل ذبيحته للأمرين، لأنه أهل بها لغير الله عز وجل، ولأنه قد ارتد، وذبيحة المرتد حرام، فإن من ذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله. وهذا أمر مشاهد مع الأسف عند الذين يقدسون الأولياء ويعظمون الأولياء، فإنهم ينذرون باسمهم حلال. إبل يقول لأولاده مثلا هذه الناقة وما تنتجه لسيد العيدروس مثلا، هو يقصد بهذا أنها نذر للسيد العيدروس، وكلما أنتجت فهم يذبحونه للسيد العروس العيدروس، ولبنها يتصدق يدفعونه للسيد العيدروس، فهي أصلا وقف للذبح على هذا الولي. ومثل ذلك ما يأخذونه في الموالد مثلا ويذبح عند قبور الأولياء، إما عند قبر الجيلاني ولا عند قبر الحسين ولا عند قبر البدوي ولا غيره من القبور، كل هذه مما أهل به لغير الله، لأن الذبح لا يكون إلا لله. والذبح للضيف مثلا لما تذبح للضيف صحيح أن هذا سبب ما كان، لكنه من المباحات، وأنت تذبحه باسم الله، أنت تذبحه باسم الله، فلا يقال أنه ذبح لغير الله، مع أنك تقول هذه ذبيحة الضيف، ذبحتها للضيف، لكنك تنسب الشيء إلى سببه، فإن سببه أنك ذبحتها لإكرام للضيف، كما فعل أبونا إبراهيم، جاء بعجل حنيذ لأضيافه، السبب هو أضيافه، لكنه هو هذا مما أباحه الله عز وجل له. فكما أنك تأكل طعامك بسم الله وتشرب شرابك بسم الله لحاجتك، فإنك تذبح الذبيحة باسم الله. وأما الذبائح لله المحضة العبادة فهي كما ذكرت لكم في العقيقة والأضحية والهدي. والهدي بعض من الناس يظن أنه لا يهدي إلا حاج، والأمر ليس كذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بهدي معه وهو في العمرة، قد جاء بهدي معه، ولذلك لما صد في عمرة الحديبية نحر الهدي هناك، لأنه كان معه هدي كثير فنحره، بل وأرسل هدي، يعني للإنسان أن يرسل هدي من بلاده وهو غير حاج ولا معتمر، ويقول هذا يذبح في الحرم. وبعض من الناس يظن يذبح في الحرم في المسجد، وما هو في المسجد، الحرم حدود الحرم. كما إذا قلنا يذبح في الحرم فالمراد حدود الحرم، يعني مثلا لو ذبحت في ميناء من حدود الحرم، لكن ما تذبحه في عرفة لأنها ليست من الحرم. وإذا قيل لفقراء الحرم فليس المراد أنهم الذين دخلوا في المسجد، وإنما المراد من كان في حدود الحرم، فهؤلاء هم الذين يعطون ويأكلون من هذه الذبائح ومن الصدقات التي على فقراء الحرم. لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، والصلاة له والذبح له، وأنا أول المسلمين، أول المسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة، لأن قبله أنبياء كثر ولهم أتباع، فهو أول المسلمين من هذه الأمة، يعني أمة محمد الذين آمنوا به بعد بعثته، فهو أولهم. وأما الحنفاء الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا على التوحيد قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم تبع أمة ثانية، هم تبع لأمة ثانية، هم تبع لإبراهيم عليه السلام على بقايا من دين إبراهيم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي آمنت ببعثته، وجاء هذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل رسول فهو أول أمته في التوحيد، لأنه هو الذي دعاهم إلى هذا التوحيد، وأنا أول المسلمين. ومثل هذا فصلي لربك وانحر، فإن هذا أمر من الله عز وجل أن يصلي لله وأن ينحر، وهذا ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر لكل أمته، فصلي لربك وانحر. وهذا هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فهذا شكر، يعني شكر على هذه النعمة العظيمة أن الله أعطاه حوضا في الجنة آنيته عدد نجوم السماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها. فبناء على أن الله عز وجل أنعم به فصلي لربك وانحر، وهذا يدل على أن من مسببات العبادة الشكر لله سبحانه وتعالى، أن تشكر الله عز وجل بإنعامه عليك وخلقك من العدم، وأنه أعطاك هذه الحواس، أنك تتعبد له سبحانه وتعالى، فلا تصلي إلا له ولا تنحر إلا له. ذكر هنا الشارح نص جميل عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال عند قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، قال أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن. الافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عيدته، يعني لا موعوده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهي، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما، يعني في بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وهنا ملحظ، يعني نرى أن بعض الحجاج يتهرب من موضوع الذبح، يتهرب، يقول أنا أريد أن أحج، هل أحج مفرد ولا متمتع؟ نقول إن أردت أن تحج مفرد أو متمتع أو قارن، كل هذه الأنساك الثلاثة دل الدليل على صحتها. قال أخبروني عن الذي ما فيه ذبيحة لا يريد أن يذبح. وقد تكون حجة الإسلام وقد يكون أول مرة يأتي، فهذا أمر عجيب. وقد يكون أنفق عشرات الآلاف في حجه ويتهرب من الذبح ولا يريد حج فيه ذبح، وهذا مشكلة. يعني إن كان شح بهذه الذبيحة التي يذبحها لله عز وجل فهذا أمر يعني غير مناسب للحاج أن يكون كذلك، لا سيما وسمعتم أفضل الحج العج والثج. وإن كان بعضهم يظن أن الذبيحة التي يذبحها الحاج دلالة على نقص حجه وأنها تجبر الحج، وهذا ليس صحيح، لأن الذي يجبر الحج والذي يكون لارتكاب محظور أو لترك واجب فهذا ليس هو الهدي، وإنما هذا الفدي، الفدي الذي لا يأكل من شيء وإنما كله يعطى للفقراء. وأما الهدي فيختلف، الهدي هو نسيكة وعبادة لله عز وجل، وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها كثير من الصحابة معه، فهذا لا ينبغي أن يتهرب منها الإنسان، لا ينبغي أن يتهرب من الحج الذي فيه ذبح، بل هو من إظهار شعائر الله عز وجل. ولهذا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد هديه من المدينة وساقه معه ليراه الناس في الطريق، قلده وساقه معه. ولهذا لما أراد أن يتحلل من عمرته ذكر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل من عمرته، لكنه ساق الهدي، فهذا من إظهار شعائر الله عز وجل. الآن الناس قد لا يتسنى لهم أن يسوقوا الهدي، قد لا يتسنى، وقد يتسنى أنه يأتي إنسان بإبل ويضعها قريب من منى، قريب من المجزرة، ثم يأتي بها، قد يتسنى له، لكن الناس يبحثون عن السهولة. فمن لم يتسنى فإنه يشتري. ولهذا بعض من الناس أيضا من باب يعني الناس منهم من يفرط فيذهب ويذبح ذبيحة ويتركها يرميها، لا يأكل منها ولا يوزعها على الناس، يتركها ولا يدري. وقد يأتي عمال النظافة ويرمون بها في مكان لا يستفاد منه، وهذا ما هو صحيح. ولأن الناس يبحثون عن السهولة صار يبحثون عن من يوكلونه من البنوك التي تتوكل وتقول نحن نذبحها لكم، فيذهبون ويوكلون. لكن من أراد أن يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ويذبح الذبيحة ويأكل من لحمها ويوزع، ولو حصل له تعب، ولو كانت أغلى، وهي قطعا أغلى من التي في البنوك، لأن البنوك يأخذون قيمة معقولة يعني ما هي، لكن الذي يشتري الذبيحة، لكن كل شيء بأجره، كل شيء بأجره، لا سيما إذا كان أول مرة يحج وأول مرة يهدي، فيعني عليه أن يجتهد في هذا ويطلب العوض والخلف من الله. ولهذا قال إنها دلالة على حسن الظن بالله، يعني الإنسان لما يستشعر أن الله يخلف عليه هذا فإن من هذا من حسن ظنه بالله عز وجل، فهو يعني يجد هذا الأمر يسير عليه وليس عسير. نعم. قال الشارح بعد كلام ابن تيمية: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادات التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، يعني لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله عز وجل. كذلك النسك فإنه يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، هذه الثانية. الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقول علي رضي الله عنه بأربع كلمات، المراد بالكلمة جملة مفيدة، وقد تطلق على الكلام الطويل. تقول عندي كلمة في المسجد وتتكلم نصف ساعة وأنت تقول كلمة، ولهذا رأينا كل واحدة مما ذكرها هي جملة كاملة مفيدة، وبدأها بأعظم شيء وهو من أشرك لله بالذبح لغير الله، فقال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن كما تعلمون هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وسواء كان هذا خبر بأن الله سوف يطرده عن رحمته وكان دعاء عليه أن يلعنه الله وأن يطرده عن رحمته، فهذا دليل على أن هذه الأشياء المذكورة هي من أكبر الكبائر، لأن أي ذنب وقع فيه اللعن فهو من الكبائر، أي ذنب وقع فيه اللعن فهو من الكبائر. والكبائر يعني شأنها خطير، أجرنا الله وإياكم من ذلك، لأن الشرك من الكبائر، الشرك من الكبائر لكنه أكبر الكبائر، الشرك والسحر والزنا وأكل مال اليتيم والقذف والتولي يوم الزحف، فهذه كلها من الكبائر، فكل ذنب جاء فيه لعن فهو من الكبائر. فإما أن يكون شرك وإما أن يكون من الكبائر الأخرى. فأما الذبح فإنه شرك، لأنه قد جاءت أدلة أخرى تدل على أنه شرك، ولهذا ذكره في المقدمة: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. وهل فيه إنسان يلعن والديه؟ يعني نحن رأينا من يقتل والديه الآن والعياذ بالله، الإنسان إذا فتن فإنه قد يقع في ذلك، لكن أكثر الموجود أن يلعن الرجل رجلا آخر يسب أباه فهذا ينتقم منه ويسب، فهو جر اللعنة إلى والديه، يعني كان سببا في جر اللعنة إلى والديه، يلعن رجل آخر ويلعن والديه فيرد عليه بمثل ما صنع فيلعن والديه، فكان سبب ولا ما كان سبب؟ كان سبب في لعن والديه، فهذا من أكبر الكبائر. أما لو كان صراحا يلعنهم كذا فهذا لا شك أنه أعظم، فهذا لا شك أنه أعظم من ذلك. لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو من وقع في أمر عظيم فتؤويه عندك وتحميه وتحول بينه وبين إقامة الحدود عليه، فهذا ملعون، لأنك مضاد لشريعة الله عز وجل. إذا أويت سارق وحفظته عندك ومنعته من إقامة الحد عليه بجاهك وسلطانك ونحو ذلك، فهذه مصيبة، فإنك يراد إقامة الحد عليه وأنت حلت بينه وبين الحد، ولهذا لا يتشفع في الحدود إذا بلغت السلطان، لا يتشفع فيها البتة. وانظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لأنه نبي وحاكم، إذا جاء الحكم عنده خلاص ما فيه شفاعة. فكل من حال من آوى محدث أو كان شخص صاحب بدعة فتأويه وتحميه، فهذا محدث وأنت أويت المحدث، وهكذا فكل صاحب حدث فلا يجوز لك أن تحول بينه وبين حكم الله فيه، ولا أن ترضى بهذا الحدث، فإن من رضي بهذا الحدث فإنه يأخذ حكم من آواه، فإن دافع عنه بلسانه فهو أشد، فإنه قد آواه بهذا. ومنها الإيواء أن تدخله إلى بيتك وأن تخفيه عن إقامة الحد عليه ونحو ذلك، وهذا ليتطهر المجتمع من المنكرات، وليكون الناس أعوانا على طاعة الله عز وجل. وهذا لا يختص بالأفراد بل يشمل الرؤساء والسلاطين، يعني لو أن سلطان مثلا أو رئيس له غرض في مبتدع فحمل مبتدع، أو له غرض في صاحب ذنب كبير مرتكبه وله هوى فحال بينه وبين إقامة الحد عليه واستخدم سلطانه بذلك، فهو يدخل في هذا وأشد، لأنه مطلوب منه أن يقيم حكم الله عز وجل، لا أن ياوي المحدث ويدافع عن المحدث ويتبنى المحدث، فهذا أمر خطير يغفل عنه بعض الناس. من لعن والدي لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض فيه ثلاث أقوال: قيل أن المراد لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدود الحرم، يعني جاء إلى حدود الحرم فغيرها، وحدود الحرم مترتبة عليها أحكام كبيرة جدا، وهل ممكن أن يغيرها؟ ممكن إذا كان شخص لا يخشى الله عز وجل، لأن أرض الحرم ليست كغيره، قد يكون شخص عنده هدف تجاري أو نحو ذلك فيغير المنار، يغير حدود الحرم، فهذا يدخل في اللعن قطعا لأنه غير منار الأرض. وقيل المراد بمنار الأرض هي منار الطريق، علامات الطريق التي يسلكها الناس، فإنك إذا غيرت هذا المنار فإن الناس يتوهون، يضيعون عن الطريق، فتكون سبب في إضلالهم عن الطريق. إذا كان الطريق له علامات فلا تغير هذه العلامات، خاصة العلامات المشهورة التي اعتادها الناس وتوصف للناس، يقال الطريق الفلاني فيه علم كذا وكذا وكذا، فلا يغير منار الطريق لمصلحة المسلمين. وقيل إنها حدود الأراضي المملوكة، يعني عندك مزرعة وجارك له مزرعة فتذهب في الليل وتغير الحد الذي بينك وبينه، وتأخذ نصف كيلو ولا 20 متر تأخذه من مزرعته، لما تصبح تقول لا أنت غلطان شوف الحد فين، فتقتطع من أرضه إلى أرضك، وهذه جريمة لا شك في ذلك. من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين، فهذا من تغيير المنار. وفيه مسألة ثانية ذكرها العلماء تدخل في هذا التغيير، وهو أن يكون جار أرضك ليس صاحب ملك شخصي وإنما منفعة للمسلمين، يعني سوق بذل للمسلمين، فتغير الحد وتأخذ جزء من المسلمين، تأخذ من سوق المسلمين وتدخله في حدودك، تأخذ من سوق المسلمين وتدخله في حدودك وتقول هذا منفعة عامة فأنا أخذ هذا، وهذا أشد لأنه الذي ينتفع منه ليس واحد بل مسلمون كثر، فهذا من تغيير منار الأرض، وهذه الأصناف كلها تدخل في باب اللعن والعياذ بالله وباب الكبائر، أجارنا الله وإياكم من ذلك. بقي هل يجوز أن نلعن الشخص؟ هنا ننظر الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، هل إذا رأينا شخص مثلا آوى محدثا نقول أنت ملعون، أو نقول لعنك الله، أو نقول لعن الله فلانا، والسبب أنه غير منار الأرض، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهي التي يتكلم العلماء عنها بلعن المعين، أن تلعن المعين أو تفسق المعين أو تكفر المعين، تقول هذا كافر، هذا فاسق، هذا ملعون، هل يجوز أو لا يجوز؟ تختلف في قضية مسألة الحكم، فإن الحاكم لو شهد عنده شاهد على أن فلان فاسق وليس بعدل فهو يقول رددت شهادته لأنه فاسق، لأنه شهد عنده عدلان بأنه فاسق فهو يقول رددت شهادته لأنه فاسق، فهذا في يذكره في حكمه، لكن هل أنت يجوز لك أن تقول له يا فاسق يا كافر يا ملعون مثلا؟ قالوا المعين بعد أن اتفقوا على الصورة الأولى، الصورة الأولى وهي أن تلعن بالوصف، إيش بالوصف؟ يعني تقول لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله من لعن والديه، فاللعن بالوصف جاءت فيه أدلة كثيرة، لعن الله شارب الخمر مثلا، فاللعن بالوصف فيه أدلة كثيرة، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونحو ذلك، المعين من الناس فهذا يحتاج إلى ضوابط في لعنه، لأنك إذا لعنته طردته عن رحمة الله عز وجل وأنت ما تدري على أي شيء يموت، أنت ما تدري على شيء يموت، فكما أنك لا تكفر الشخص حتى تنظر في أمره، هل هو ارتكب المكفر وأن هذا مكفر صريح، هل له عذر في ارتكابه، هل هو مكره، هل هو يجهله، هل عنده تأويل ونحو ذلك، ولهذا المعين يختلف عن الوصف، فالمعين يحتاج إلى احتراز، ولهذا يعني الحاكم نفسه إذا جاءه شخص وهو يعني قد ارتكب ذنبا فإنه يتأكد هل هو عاقل ولا مجنون، يتأكد هل هو سكران ولا صاحي، يتأكد هل هو يعلم ولا يجهل، هل هو يعلم ولا يجهل هذا، ولهذا لما سئلت أمة في زمن الصحابة هل زنيتي، قالت نعم، يعني شيء كأنه شيء عادي عندها لأن جاءت من بلاد بعيدة وما تدري أن الزنا حرام، فلما تبين لهم أنها لا تعرف الحكم درأوا عنها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، أو يكون عنده تأويل في مسألة من المسائل، فبالنسبة للمعين من ناحية اللعن والتفسيق والتكفير يحتاج إلى أن تنظر في موضوع الضوابط الموانع والضوابط ونحو ذلك. وهذه غالبا الذي يقيمها هو الحاكم الشرعي الذي سوف ينفذ الحكم. بقي بالنسبة للتعامل، أنت التعامل معه إذا فإنك تعامله على ظاهرة، يعني أنت ما أنت حاكم شرعي سوف تقتل الكافر، وإنما تتعامل معه، فأنت تتعامل على ظاهره، فإن كان ظاهره الإسلام فتتعامل معه على أنه مسلم، وإن كان ظاهره الكفر فتتعامل معه على أنه كافر، ويبقى أمره إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، هل يتوب، هل قامت عليه الحجة أو نحو ذلك. فإن التعامل إنما أمرنا بالظاهر في التعامل، ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، وإنما نتعامل بالظاهر، ما الذي ظهر لنا منه. ومن أوضح الأدلة في هذا قصة الصحابي الذي كان في إحدى السرايا فقابلوا المشركين، فكان أحد المشركين يهد في الصحابة هدا بسيفه ويقتل فيهم قتلا ذريعا، فلما تتبعه أحد الصحابة بسيفه ورفع السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد رفع السيف فغلب على ظن الصحابي أنه قال ليسلم من القتل، يعني بعد أن جند المجموعة من المسلمين قال هذه الكلمة فقتله. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قال يا رسول الله متعوذ من القتل، يعني قال تلفظ بالشهادة متعوذ، يعني يريد أن يحول بين نفسه وبين القتل. فقال ألا شققت عن قلبه؟ إيش دراك أنه قال؟ ظاهره أنه قال كذا، ظاهره أنه قال كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف أين تفعل بلا إله إلا الله، كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ لأن هذا هو الظاهر، لأن هذا هو الظاهر، وهذا الظاهر لم ينخرم، لكن إذا انخرم الظاهر يختلف. فإن المرتدين في زمن الصحابة كانوا يقولون لا إله إلا الله، طيب جيب الزكاة، قالوا ما علينا زكاة، حجيب الزكاة منصوص عليها في القرآن وفي السنة، قالوا ما علينا زكاة ولن نسلمها لكم. انخرم الظاهر ولا ما انخرم؟ انخرم الظاهر، انخرم الظاهر، فصار الظاهر هو عدم الإيمان، لأنهم ما آمنوا بالدين كله، بأهوائهم آمنوا ببعض أركان الإسلام وبعضها لم يؤمنوا به، وحاربوا الصحابة على ذلك، وهم لم يقولون للصحابة النصوص ما هي صحيحة، الآيات ما هي صريحة، الأحاديث أبدا، يعني هوى ركوب للهوى، فأرادوا أن يفرقوا بين الصلاة والزكاة. وهذا من الإباء، من الإباء والاستسلام لله سبحانه وتعالى، يعني ما جاءوا بحجة صحيحة تهدم الآيات والأحاديث التي فيها. وهؤلاء الصحابة جميعا كلهم يشهدون أنها من أركان الإسلام، وهؤلاء يقولون ما نعطيكم شيء البت. فهذا ظاهر ينقض الظاهر الثاني، لأن الإسلام والكفر لا يجتمعان، يعني إذا جاء الكفر مع الإسلام أفسد الكفر الإسلام. فالشاهد أنك تتعامل مع الشخص على ظاهره الذي ظهر منه، وقد يكون في الباطن عنده شيء تأويل يرفع عن العقوبة الله أعلم به، لكن أنت عليك بالظاهر، أنت عليك بالظاهر. أمرنا أن نتعامل بالظاهر ولا ننقب عن قلوب الناس. ولهذا كان بعض الصحابة يعني يشكون في بعض الذين في المدينة بأنهم من أهل النفاق، لكن ما لم يصرحوا بذلك ويظهر منهم ظهورا بينا فإنهم عاملوهم على أنهم من أهل الإسلام، عاملوهم على أنهم من أهل الإسلام، لأنه لم يثبت عندهم مكفر صريح واضح يعلنه الشخص ويقول أنا على كذا. فإن أهل النفاق يحلفون ما قالوا هذا ويخفون كلامهم ويتلونون إلى غير ذلك من المسائل. قد تقولون طيب فمن نزلت فيه آية صريحة، من نزلت فيه آية صريحة أنه من أهل النفاق، أو الذين عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم وأعطى أسماءهم لحذيفة، فإنهم حرب لله ولرسوله، منافقون صرحا. ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم القتل عليهم، وذلك لأن الحاكم يحتاج أن يحكم ببينة. ولهذا هذه مسألة يناقشها الفقهاء تحت هل يحكم الحاكم بعلمه ولا ما يحكم بعلمه، يعني هو في الطريق ورأى واحد يسرق فقبضت الشرطة على السارق وجاءوا به إليه، هل يقول تقطع يده لأني رأيته بعيني يسرق أم لا يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك، لا يحكم بعلمه، لأن هذا الباب لو فتح والقضاء غير معصومين قد يأتي شخص ويقتل الشخص ويقول رأيته يزني، رأيته يسرق ولا يسأل عن فعله، وهذا ما يصح. ولأن هؤلاء كفرهم جاء بالوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يرد في أذهان الناس أنه أراد أن ينتقم منهم فقال جاءني وحي، وهو مصدق لا شك في ذلك، لكن ما كل الناس يعني يستقر الإيمان في قلوبهم. ولهذا اعتذر بهذا العذر لما قيل له دعني أضرب عنقه أو أقتله، قال كيف يتحدث إلى تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني رجع على أصحابه قال جاني وحي فبدأ يقتلهم. فهذا القاتل هو يحتاج إلى بينة، إما أن يثبت الشخص على ما أعلنه من الكفر، وهؤلاء اعتذروا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب والله كذبهم بذلك، لكن هم اعتذروا فلم يثبتوا على ما قالوا من الكفر، فبالتالي هو لم يقتلهم لأن ظاهرهم لا زال هو الإسلام. ولهذا العلماء لما يبحثون مسألة الزنديق، الزنديق يختلف عن المنافق، الزنديق يختلف عن المنافق، فإن الزنديق يصرح في مجالسه الخاصة بالكفر، فإذا أخذ أنكر ما قال، أنكر ما قال، فهذا يختلف لأنه في مجالسه الخاصة قد قال الكفر وشهدت عليه بينة بالكفر، ولهذا إن اعترف وقال نعم أنا قلت ذلك والآن تائب يترك، إن اعترف وقال نعم أنا نطقت بالكفر في مجلسي الفلاني والآن تائب إلى الله عز وجل فهذا يترك، وإن أنكر وقال ما حصل وشهدت عليه بينة فإنه لا تقبل له توبة ولا إنكار ويقتل. لأنه متستر أصلا بزندقته. وهذا التي يعني يقررها العلماء فيما يتعلق بالزنديق. والزنادقة شر في المجتمعات الإسلامية من قديم، يعني إذا رأيتم أنه في زمن الخلافة العباسية وصل الأمر بالخليفة إلى أن يجعل ديوان اسمه ديوان الزنادقة، ديوان الزنادقة، وهو أنهم يجمعون بعض الذين يطعنون في الإسلام أو يروجون الكفر بين الناس فيأتون بهم. الديوان هذا مختص بهم حسبة، مثل ما تجعل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا عرفت شخص يقع في الزنا فإنها تأتي به، إذا عرفت شخص يسرق فإنها تأتي به. أعظم من ذلك الذي يفسد على المسلمين دينهم ويشككهم في دينهم، يشككهم في أصول الإسلام، يشككهم في ثوابت الإسلام، يطعن في دين المسلمين، يطعن في أركان الإسلام، وبعضهم من خبثه ودهائه حتى لا يعني يحكم عليه يجعل هذا في مسألة في روايات ولا كتابات ولا نحو ذلك، ومن قرأها عرف أنه يستهزئ بأحكام الإسلام أو يطعن في دين الإسلام أو نحو ذلك. وهؤلاء قد يؤثرون على أغرار الناس الذين ما رسخ الإيمان في قلوبهم، فإن حماية المجتمع الإسلامي من أوجب الواجبات أن تحمي من هذا الصنف. ولهذا أدرك الخلفاء الأولون خطر هؤلاء، حتى أنهم ذكروا عن بعضهم أنه كان يحتج، يسوي مؤلف ويجعل يتكلم عن مناظرة بين مسلم ونصراني، فإذا جاء بحجة المسلم جاء بأضعف الحجج، وإذا جاء بحجة النصراني جاء بأقوى الحجج، حتى يظهر قدام الناس أن حجة النصراني قوية وأن حجة المسلم ضعيفة. هذه كيف تفعل بعقول الشباب؟ بعض الناس يتنصر فعلا لما تأتي بالحجة الضعيفة، لما تأتي بحجة ضعيفة ما هي الحجة الشرعية الصحيحة. فقالوا عن هذا في ترجمته: فكأنما يريد أن ينبه الكفار إلى ما يظن أنه مثالب الإسلام، وليس في الإسلام مثالب، دين الله ما فيه مثالب ولا فيه عيب. يعني انظروا دحين الذين يطعنون فيما يتعلق بالمرأة ويتعلق بتعدد الزوجات ونحو ذلك، وبعض الناس يحاول أن يعتذر كأنه يعتذر، هو في أحد يعتذر عن رب العالمين؟ تعتذر عن الله؟ يعني المهم أنت أنك تتأكد أن هذا مما شرعه الله، أنت ما عليك الاعتذار والتبرير أن هذا لأنه كذا ولأنه كذا، هذا لا يعنيك البتة، أنت يكفيك أن تقول هذا ثبت أنه من الله. إذا ثبت أنه من الله ما تنظر في طعن طاعن البتة إطلاقا. طيب وش الحكمة؟ قول ما عرفت أم لم تعرف، فإن الله حكيم قطعا، ولا يمكن أن يحكم حكم إلا لحكمة، سواء عرفت أنت أو لم تعرف. فالبحث مع مثل هؤلاء هو أن تبين لهم أن هذا ثبت عن الله بس، يكفي هذا. إن كان في حكمة منصوص عليها فتذكر الحكمة. والذي ما يدخل في الإسلام إلا ليعرف إيش الصواب هنا، بعض الناس يقول أنا لما يدعو النساء الغربيات ونحو ذلك تقول دينكم طيب، وأنا لكن المشكلة التعدد، المشكلة التعدد، أنا فكيف أدخل في دين فيه تعدد؟ وحنا عندنا مثلا في النصرانية ما في تعدد، الرجل والمرأة فقط. تبين لها أن هذا دين الله، ما دام أنه دين الله عز وجل فلا يجوز الانتقاد عليه البتة. يعني الإنسان ما هو قبل هذا الدين لأنه بعقله توصل إلى أن فيه مكاسب له، ليس هذا المراد. أنت قبلت هذا الدين لأنه من الله، وقبلت هذا الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. أحيانا قد لا تصل أنت إلى الحكمة ولا تفهم الحكمة، أحيانا بعضهم قد يعبر عن الحكمة خطأ، يقول الحكمة من هذا الأمر كذا وهو غلط، ما جاء نص بهذه الحكمة أصلا، فيكون هذا تفسيره اعتداء على نصوص أخرى فيأتي عند الناس بالتناقض. ولهذا حماية المجتمع الإسلامي من شرور هؤلاء الذين يثيرون الشبه والشكوك في أبناء المسلمين من أعظم الواجبات، ولا يجوز الدفاع عن هؤلاء فإنهم يدخلون في أهل الإحداث، لعن الله من آوى محدثا، فإنهم يدخلون في أهل الإحداث، فهذا أعظم حدث، أعظم حدث أن توهن الدين عند المسلمين، أن تضعف دلائله، أن تضعف أصوله، أن تضعف تطبيقه عند المسلمين بهذه الأساليب الماكرة الملتوية. ولهذا رأينا كثيرا من أبناء المسلمين والعياذ بالله ربما حصل عند بعضهم شكوك وإلحاد، شكوك وإلحاد من هذه الكتب وهذه الروايات وما يمارسه كثير من المتسترين بالإسلام الذين يخافون من حد السيف، يخافون من الحكم عليهم بالردة فيتلونون. وهذا كما ذكرت لكم في التاريخ قديم جدا، ولهذا كثير من تجدون أن فلان مثلا كان مغموص عليه بالنفاق، فلان مشتهر بالزندقة، فلان كذا فلان كذا، هم الذين يسلكون هذه المسالك. وهذا الصنف من الناس في كل مجتمع، يعني يوجدون في كل المجتمعات، لكن إذا لم يجدوا رادعا فإنهم يكثرون وينشطون، لا سيما إذا كانت فيه منابر أو مؤسسات تحتضنهم وتعلي شانهم، لأن بعض المؤسسات الخبيثة تبحث عن هؤلاء، تبحث عن هؤلاء وتعلي شانهم، بل وقد تغدق عليهم الأموال الكثيرة لأنها لها غرض، مشبوهة، مؤسسات مشبوهة لها غرض. فهذه لا ينبغي أن تروج على المسلمين، ولا بد أن يكون عندهم غيرة على دينهم لئلا يتلاعب به المتلاعبون الذين يطعنون في ثوابته وفي أصوله، وهم يدخلون تحت هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا. ثم ذكر هنا حديث عجيب، وهو حديث طارق بن شهاب، هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.